أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ورضي الله عنه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بما قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه، قال: باب في الفرائض. باب في الفرائض. يخرج من تركة الميت حق تعلق بعين كالمرهون وعبد جنى. في الفرائض، ويسمى علم الفرائض، ويسمى علم المواريث، وهو علم يعرف به من يرث من يرث ومن لا يرث، ومقدار مال كل وارث. هذا علم يعرف به من يرث ومن لا يرث، ومقدار مال كل وارث، وموضوعه التركات، وغايته إيصال كل ذي حق حقه، ذي حق حقه من تركة الميت. والتركة حق يقبل التجزي، يثبت لمستحق بعد موت من كان ذلك له. وبدأ المصنف أولا ببيان الحقوق المتعلقة بالتركة، وغايتها خمسة: حق تعلق بعين، وحق تعلق بالميت، وحق تعلق بالذمة، وحق تعلق بالغير، وحق تعلق بالورث. خمسة حقوق. والحصر في هذه وترتيبها استقرائي، يعني ما كان شوكا. وذلك أن العلماء بحثوا، يعني ما وجدوش سادس من هذه الخمسة. الخمسة استقرائي، يعني بحثوا بحث كبير فلم يجدوا سادسا. هذا معنى الاستقراء، والاستقراء هذا من الأمور التي مشى عليها الإمام مالك رضي الله تعالى. وفي هذه وترتيبها استقرائي، فإن الفقهاء تتبعوا ذلك فلم يجدوا ما يزيد على هذه الأمور الخمسة. هذه شرعا يعني، لا عقلي، لأن العقل يجوز أكثر من هذا. عقل وخاصة قيل كما قال مرجعين بريقة، كما قيل لأن العقل يجوز أكثر من ذلك. وطريق الحصر أن تقول: الحق المتعلق بالتركة إما ثابت قبل الموت، يعني حق متعلق به قبل الموت، إما ثابت قبل الموت كما الدوجون اللي شالوا هذا، أو تتعلق بالميوت كما تعلقت فيه. والثابت قبله لتاب أمور لتاب قبل على الميت قبله، إما أن يتعلق بالعين أو لا. الأول الحقوق العينية، وهذا الذي سطر به المصنف. والثاني سطر هذا الحقوق العينية اللي وجبت في عين الشيء، سطر به المصنف. والثاني الدين المطلق، فهو الذي ذكره بقوله: ثم تقضى ديونه. والثابت بالموت، إما للميت وهو مؤلف تجهيزه. وثلث بها المصنف: وإما لغيره منهم وهو الوصية. وبها أربع المصنف: وإما لغيره لسبب وهو الميراث، وذكره خامسا فذكرها على هذا الترتيب. يعني أننا تكلمنا على الحقوق المتعلقة، كاين حقوق خمسة: حق تعلق بالبعير، وحق تعلق بالمرهون، وحق تعلق بالميت، وحق تعلق بالذمة، أيوة، وحق تعلق بالغير، أي وتعلق حق متعلقة بالوارث. أي بالوارث. يعني الحقوق خمسة هذه هي الأولى. ليش قلنا ديال الورثة يدوا كلش؟ لا لا. شوفوا الحقوق هذه الأول والثاني والثالث والرابع حتى الخامس به يجي الوارث. ربما لا يبقى لهش الوارث. إذا خرجت الحقوق هذه لا خلاص ما عندوش. قال يخرج من رأس تركة الميت مبدع على غيره. مبدع على غيره وجوبا. ولو أتى على جميعها حق تعلق بعين. يتعلق يعني بذات. كما هون إنسان عنده مثلا حوس يسلف درهم. راح البنك والله الواحد غني والله. وقال له أعطيني كذا وكذا ونعطيك الذهب اللي عندي رهن. ومن بعدها مات. في مات الورثة يلزمهم يسلكوا هذاك الرهن. يسلكوا يعني الشيء المرتهن. قال صاحب القرع أعطيهم الدرهم. أعطيهم البدن. يبدأوا به هو الأول يسلكوا الرهن هذاك. أو الساعة أشوفه وشفه. حقه تعلق بعين كل مرهون في دين لتعلق حق المرتهن حق المرتهن بذاته فيقدم على كفن الميت خل الميت هكذا حتى سم كل الرهن والول ونحوه وعبد كذلك عبد غير مرهون جنى العبد تعود قبل ما يموت جنى لواحد ضرب واحد وقتل واحد والله ذاك العبد وهو ورثة المقتول يدوا العبد هذاك لأنه ما جناع على باباهم الله أنا أسلك العبد هذاك ما أقول السيد والله الورثة على المقتول فأسلك هذاك العبد أو لك سأشوف وشفقه لأنه صار بجنايته كان مرهون فإذا كان مرهونا في دين وجنى هو تعلق به حقان حق المجني عليه وحق المرتهن وتقدم الجناية على الرهن كما أشار له المصنف به في باب الرهن بقوله وإن ثبتت الجناية العبد الرهن فإن سلمه مرتهنوه فللمجنى مجنى عليه بمالي وإن فداه بغير إذنه ففداؤه في رقبته فقط إن لم يرهن بماله وبإذنه فليس رهن فيه وأدخلت الكاف زكاة الحرث هو مات وما خرج الزكاة نتاع القمح والشعير ليه ويعني رفش الشهر نتاع الزكاة المزادة مثلا ما ترس ولا ما كتاش والله معول فإذا بهبات وهو ما خرج الزكاة هذه تاع الحرث نبدأ بالزكاة تاع الحرث هي خرجوها زكاة الحرث ماشية إذا مات بعد الطيب بعد اللي طاب الزرع وكذا على كل حال وانا حسنا تأتي وشبه هي يخرج الزكاة ومات ما نقولوش عليه معصية وراه يوخر الزكاة لا لأنه راه في وقتها فيما الإنسان اللي يكون مثلا بصلى الظهر في أثناء قبل العصر توفى ما نقولوش العصى لأن الوقت راه مازال ما نقولوش العصى فكذلك هذا اللي ما زكاش في وقت الزكاة والشهر تاعها الأول ومات يخرجوا عليه وما نقولوش راه بخلاف إذا خلى مثلا زكاة عندها أعوام ما زكاش هذه كذا لا تخرج يقضوا الورثة ينكروا يقولوا ما خرجوش زكاة وعنده سنين ما خرج الزكاة ما خرجوهاش هو يتحمل المسؤولية إلا إذا كان في صحته خبر وقال له ديراني ما نشم خرج الزكاة وراء عندي سنين وفي حالة الصحة يسحب هذا الليل يبطل الحكم فاقي وخرجه عليه إذا وصل هذا إذا كان في حال صحة واعترف. أما إذا كان اعترف في حالة المرض وقال راني ما خرجش الزكاة ما خرجش على سنين الشرع ما يقبلش منه والوراثة يقدروا ما يخرجوا ما يعطوهاش بعد ما يعطوها نقولوا هذا الشرع يتهمون يقولوا هذا كيمون راه يدور يحرم الوراثة بهالليل يروح وما يعطيهاش الوراثة هذوك ربما راه ما أعداء راه يدور بهالليل يروح جهة أخرى وأدخل في كيف زكاة الحرث المشي إذا ما تقض الطيب أو الحول ودخل إذا أم الولد والمعتق لأجل وسلعة المفلس سلعة المفلس يعني كذلك راه شرا سلعة وما زال نسلكهاش ومات ها نبداو السلعة هذيك نسلكو مولاها من بعد نشوفو الورثة الآخرين ولا الحقوق الأخرى وهدي قل لي ذا هو في الحج وقلد هذا كله داقة والله قلدها ومات هذه تخرج خلاص ما يقولوش الورثة لا لمتها وضحية تعينت في ذبحها ذبحها هو شراها ايه شراها تعينت في ذبحها هذه ثم يعني سبيلها سبيل الذبح وسبيل الأضحية فالتور رسول الله قال ثم مؤل تجهيزه ثم بعد إخراج ما ذكر يخرج من رأس المال مؤل تجهيزه مؤل تجهيزه فإذك ساعة فنروح للميت أو الميتات إذا رأنا خرجنا الحقوق هذه والميت رمزان ما تهنهش نرجع للميت الميت رأى عنده حق في الرزق تاعه هو مؤل التجهيز يشير له كفن من مال تاعه حتى ما يمزع عليه والله يقول مؤل تجهيزه من كفن وغسل وحمل وحفر وغيرها بالمعروف بالمعروف وأن تجهيزه من كفن وغسل وحمل وحفر وغيرها هذه لازم هذه تكون بالرزق بالمعروف هذه بالمعروف يكون فيها سلف أو إذا كان يسلفه ولا يجب عليه طنبة ولا يجب عليه ذبيب كما راه ضركة ماهيش لازمة هذه ماهيش لازمة هذه إذا ترى أحبوا يطبوا أحبوا يسووا على باس بس خاصة إذا كان فيها قصر ذلك صار ويبدأوا يصرفوا من الفحم هذه حرام مش قال قال بالمعروف بالمعروف بما يناسب من فقر وغنى وضمن من أسرفه وكان واحد يسرف ويصرف عليه الورثة يخسروه من حقه وكان مؤن التجهيز التزمه نفقته برق كموت سيد عبده فإن لم يكن له سوى كفن واحد كفن به عبده العبد هو الكفن مات العبد ما سيده مكفن العبد من ما سيده وسيده يتكفن من بيت المال إذا كان مكسب المال لأنه لحق للعبد في بيت المال وكفن سيده من بيت المال قال ثم تقضى ديونه ثم تقضى من رأس ماله ديونه التي لآدم كانت بضام الأمل ثم هدي تمتع ثم تقضى ديونه التي لآدم يعني كانت هذه مصرصلة يعني ديون هذه ما هي شيء موثقة مثلا الله دال ديون هكذا يسألوا هذا الناس لآدم كانت بضمن أم لا عندها ضمن معي ثم هذه تمتع إن مات بعد أن رمى العقبة أي قتلت أوصى به أم لا ثم زكاة الفطر فرط فيها وكفارات كفارة أشهد في صحته أنها بذمته، هو في صحته فاعترف قبل ربي كفارات وربي كذا وفي حالة الصحة هذه تخرج أنها بذمته. أما إذا كان أتى ربها في مرضه فلا تقبل. فإن أصابها وليشهد فإنه ثلث، والنثب كفارات أشهد بها زكاة عين حلت وأوصامها، وزكاة ماشية حلت ولا سعي ولم يوجد السن الذي يجب فيها، فإن وجد فهو ما قدم له من إخراجه قبل مؤن تجهيز. فإن كان سعي ومات قبل ما مجيئه استقبل الوارث كما قدمه في باب زكاة. قال ثم وصاياه من ثلث الباقي. ثم تخرج وصاياه من ثلث الباقي، إذا كان وصى بعد مؤن تجهيز يجينا الحق للرابع، وصاياه من ثلث الباقي، وصى بالثلث قال إذا لم يكن تصدقوا بالثلث ذلك، هذا هو الحق الوقت نتاعه. أما تقدم إن وسع الجميع، وإذا كان وصايا زود والله ثلاثة والله نشوفوا نقدموا منها الآكد فالآكد على ما قدمه في بابها في باب الوصية. ثم يكون الباقي لوارثه، يعني الوارث عن هو الحق الخمس، لا يلحقش لي الحق حتى نكمل أربع حقوق الأولى هذه. ثم يكون الباقي لوارثه فرضا أو تعصيبا. والوارثون من الرجال عشرة، الأب وابنه وإن سفلا، الابن وابنه وإن سفلا، والأب وأبوه وإن علا، والأخ مطلقا وابنه وإن نزلا إذا كان الأخ شقيقا أو لأب، والأم الشقيق أو لأب وابنه وإن نزلا، والزوج والموثق وكلهم عصبة إلا الأخ للأم والزوج، فإن اجتمعوا فإلا لثلاثة، لأنهم الورثة من الرجال عشرة، الأب وأبوه وإن علوا الأبن وإبنه إن سبوا له الأخ وإبنه والعم وإبنه والزوج المعتق، فإن اجتمعوا فلا إرث إلا لثلاثة، الزوج والإبن والأب. هاي المجد، وخلت زوجها خلت بنا خلت بابها، هذو كل الوارثون اللي قلنا 12 كما يوفرش لأن محجوبون الزوج والابن والأب. والمسألة تحم الزوج والابن والأب نديرها مثلا من 12، الزوج هاو يدين الربع، الزوج مسألته من الربع الربع ثلاثة، وال إيه ثلاثة صح، والآب سدوس، الآب يدي سدوس، بل مسألة 12 فيها سدوس وفيها ربع، وكل مسألة فيها سدوس وربع نديروها منها من 12. علاش؟ لأن الزوج مسألته الزوج منين؟ من ربع عنده عند الروح من أربعة، والأب مسألته من ستة، ما بين الربعة والستة توافق والنص، يعني نص والستة قدها ثلاثة، من الربعة في الربعة بثلاث أو نصف الأربعة أي اثنين في ستة أي والله بثلاث مسألة ثم خلاص. نعم. والوارثون من النساء سبع، ايوه الوارثون من النساء سبع، البنت وبنت الابن وان نزل ابن الابن، والام والجده مطلقا، والاخت مطلقا، والزوجه والمعتيقه، وكلهن ذوات فرق الا المعتيقه، فاذا اجتمعنا فلا اذى الا للزوجه والبنت وبنت الابن والام والاخت الشقيقه، سنة خمسة. الوريثة من النساء سبعة. ايه بنت الابن وان نزل ابن الابن. ايه الام الجدة مطلقا الاخت والزوجة والمعتق. ايوه عندنا يقولنا هدو اللي يرثوا الزوجة والبنت وبنت الابن والام والاخت شرعها خمسة. هل نسأل منين دينوها؟ 24. الزوجة عندها ثمون. عندها ثمون. الثمون لثمانية. صح. بنت الابن. سدس. لا السدس. صار السدس ما ستة. ثمانية. والأم الثانية عندها سدس. والأخت الشقيقة هي عصية. صح. لأن لم نسأل دينوها من 24. 24. صح. ليش قلناها من 24؟ لأن الزوجة مسألتها من ثمانية وبنت الابن مسألتها من ستة وما بين ثمانية وستة توافق ثاني بالنص نصف الستة نضربوه في ثمانية والله نصف ثمانية نضربوه أربعة وعشرين الزوجة عندها ثمون ثلاثة صح والبنت عندها النصف 12 ايه بنت الابن عندها السدس 6 السدس 4 ايه والاخت الشقيقه شو قالها والام عندها السدس ايوه 4 23 المجموع 23 هو الاخت تبقى لها واحد الاخت تبقى لها واحد عايز تديه بالتعصيب ما عندهاش البقيه انا قال المفروض سته الفروض المقدرة في كتاب الله ستة هي الفروض المقدرة لي يعني اللي يورثوا بالفرض ليش بالتعصيب يقول عندهم فرض مقدر يدوه أصحاب الفروض هنا شقال والفروض ستة يعني تلقاهم ستة النصف والربوع والثمون والثلثاني والثلث والسدس ستة هذو مذكورين في القرآن وهذو اللي يرثوا بهم ما تلقاش زايد وحتى على الستة النصف إما النصف كما يتزوجوا أو يدي النصف ولا البنت ولا إلى آخرها تجين أصحاب النصف وحدهم أصحاب الربع وحدهم أصحاب الثمن وحدهم أصحاب الثلثين وحدهم أصحاب الثلث واحد أصحاب السدس واحد وذوك يبدأ في التقسيم تاعهم يذكر لك أصحاب النصف وين هاي الواحد يبقى عاقل عليهم في مثميت شوف أنت يا هذوك الخمسة إيش واحد منهم يورث النصف النصف والربوع والثمن والثاني والثلث والسدس قال الشيخ رحمه الله من ذي النصف الزوج وبنت وبنت ابن إن لم يكن بنت وأخت شقيقة أو لأب إن لم تكن شقيقة أيوة. في النصف لخمستين أشار لها بقوله من ذي النصف يعني أصحاب النصف خبر مقدم وزوج معطف عليه مبتدا مؤخر ومن بيانية وحذوها أبيان من ذي النصف الزوج هلكت هلكة وخلف الزوج ما خلاش الدراري ما خلاش قاعدة الزوجة نيت النصف الزوج إذا لم يكن للزوجة نيتتي فرع ما عندهاش فرع ماتت وخلت غير زوجها ما خلت لا بنت ولا بنت ابن ولا ابن الزوج له النصف الزوجة النصف فرع وارث وكون هذاك الفرق ذكر أو أنثى هذا واحد من أصحاب النصف هو الزوج الثاني البنت هذا كان يكون خلف البنت ما خلى الأولاد لا خلى غير بنت بنت عندها النصف لأنه حدا وبنت انفردت هو قال لك انفردت حدا وبنت ابن كذلك هذا كان وخلف بنت ابن ما خلى لا ولد لا بنت بنت الابن هذيك تدي النص هذا كان يقول وخلف بنت ابن ان لم يكن للميت بنت يعني بنت الابن هنا تدي النص إذا كان لا خلاش ابنه تنمية صح. وأخت شقيقة يعني أصحاب النصف هل كان يكون وخلى ذا أخت شقيقة ما خلاش الأولاد ولا بنات ولا حتى شيء خلى أخت شقيقة لها النصف يعني خلاها واحدة أو لأب هذا كان يقول وخلى ذا أخت لأب ما خلاش أخت شقيقة خلاها أخت لأب لها النصف إن لم تكن أي توجد شقيقة معها ما إذا كنت تقتل معها شقيقة مات وخلى أخت شقيقة وأخت لأب أنا الأخت شقيقة نعطوها النصف الأخت لأب نعطوها السدس لو كنت الأخت لأب وحدها سدس. قال وعصب كلا أخ يساويها وعصب كلا من النسوة الأربع واحدة أو أكثر أخ لها وعصب كلا كلا يعني أخ كلا أخ لها هذا كان يكون خلفها أخ وأخت هذه أنك الأخت تولد معها بالتصحيح لا ذكر الحديثين أخ لها بقرية المقام وإن كانت القاعدة عندهم بالميت يساويها في الدرجة يكون يساويها في الدرجة أخ وأخت أنا يرفع بالتعصيب ما كانش الفرض هنا لهنا بالتعصيب هو يدي قسمتين ويدي قسمة لذكر العلم في الدرجة احتلازا أقول يساويها في الدرجة احتلازا عن أخ لأب مع شقيقة اسمك هو أخوها ولكن أختم شقيقة لا مش متساوي بالله في المرتبة هي أخت شقيقة من الأب والأم هو غير من الأب أخ يساويها يعني في الدرجة هنا ما يساويهاش هو أقل منها هو الشقيقة لها النصف وليس بقية أخ لها مع شقيقة فإنه لا يعصب بل يأخذ ما فضل عن فرضها هل كان يكون وخلف أخ شقيقة وأخ لأب كما القسم بيناتهم زي عبد الرحيم أخ شقيقة وأخ لأب هاي هو يدي بالتعصيب أخ لأب مع شقيقة فإنه لا يعصب بل يأخذ ما فضل عن فرضها يسمعونها ندنس وابن الابن مع بنت ابن اخر هذا كان يكون وخلف ابن مع بنت ابن مع بنت ابن هذا ثاني هم يسمى في الدرجة كيف يسمى اخر حكما لتساويهما يعني خلى ابن ابنه وبنت ابنه بنت ابنه بالصحة ابن ثاني ابن أحمد سمى ايه مثلا بنت أحمد هاي بنت وابن محمد هاي واحد هاي صح ابن ايه. ابنه بنت ايه. ايه يعني جدها عنده زوج أولاد بالنسبة لهذا أبناء عم ايه واحد من أولاده جاب ابن والآخر جاب بنت ومات وخلهن أهم السماء ولو كان اسمها في الدرجة كيف في الحكم ولو كان ما مش خاوة وكذلك إذا كان وخلى خلى بنت ابن وابن ابن هم أنها مساويين مساويين الدرجة الرجال يسويها بالدرجة عند الأخ مع شرفة إنه لا يعصب بل يأخذ ما فضل عن فضلها وابن الابن عبد ابن آخر آخ حكما لتساويهما درجة فمراده بالآخ ولو حكما فلا اعتراض عليه في عدم شموله ومعنى تعصيبها أنها تكون به عصبة أي تالث بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين لا بالفرض وقال والجد والأوليان الأخريين وعصى بالجد والأوليان أي البنت وبنت الإبن الأخرين أي الأخت الشقيقة والتي للآب، فالأخت الثالثة مع الجد. هنا الجد ولا هنا ما مات الله يقول لي إنسان مات وخلى جده وخلى أخته. أنا الجد يعصب الأخت الميت، أي الأخت الثالثة مع الجد تعصيبا لا فرضا، يعني بالنسبة كأنها هي أخت هو والجد كأنه أخ لها، ترينه مع الجد تعصيبا لا فرضا. وكذا مع البنت أو بنت الابن، فلتأخذ ما فضل عن فرضهما، أي لا يفرض للأخت الشقيقة أو لآم مع البنت، لكان يكون وخلف أخت شقيقة وبنت، البنت هي صاحبة الفرض لها النصف، هي لها النصف، والأخت تأخذ بالتعصيب، بالتعصيب. إلا أن صلحهم أن الأخت مع الجد عصابة بالغير، كالأخت مع أخيها سموه هنا عصابة بالغير. الابن مع البنت، الابن مع البنت عصابة بالغير، بالغير كالأخت مع أخيها. وأما الأخت مع البنت أو بنت الابن فعصابة مع الغير. هنا نقطه بارك، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه، صلاه لا نهايه لها كما لا نهايه لكمالك وعدك ماله وعلى صحبه ابن المطوق بنور رب العالمين.